لو تسأل أي شخص ممن يهاجمون البخاري لماذا تفعل ذلك، بيقول لك تنوير وتجديد و يعني تنقية التراث. من حقك طبعا، هذه ممارسة علمية، والبحث العلمي إذا جاء بقواعده المصطلح عليها عند أهل الشأن مقبولة. يعني البخاري نقده شيوخ، وكل علماء الحديث حتى الألباني نقد البخاري، إذا النقد والبحث العلمي مقبول. لكن أنا ما أحب أني أجرد الموضوعات بهذه الطريقة الساذجة، يعني أحب أن أربط كل شيء بالواقع وبما يحدث وبالسياق وبالمجريات. أنت تريد أن تنور الثقافة وتنقي التراث وتصحح الحياة، جميل. لماذا؟ لأنه يوجد يعني متعصبون ومتشددون وإرهابيون أفسدوا الحياة وشوهوها مستندين إلى هذا التراث، فنحتاج إلى نقده. صحيح أنه يوجد فئة بهذا الشكل، لكنها ليست القيادات والرموز، بل هي العوام والدراويش. أما القيادات والرموز المتزعمين لهذا التيار المتشدد ليسوا بالصفة التي تتخيلها. يعني والله لا يتأثر بالبخاري ولا مسلم ولا القرآن، أهواء سياسية فقط، وهذا شيء كررته عشرات المرات. وأنا أستغرب أن هذه الفكرة تفوت على يعني من يزعم بأنه متفتح ومتابع شح. أهواء سياسية هي التي تحكم مواقفهم واختياراتهم الفقهية وتفسيرهم للدين. إذا كان زعيم هذا التيار المتشدد قد ثار على الفقه القديم وقدم لك دين، يعني وش أقول لك، بس تخفيضات بالعشرات. يعني أعطاك كل ما تشتهي، يعني تركي دخيل رسالة الماجستير سلمان العودة من السجن إلى التنوير. يعني ثار على الفقه القديم وعلى التشدد وعلى المحرمات وعلى موروثات الصحوة، ومع ذلك ما زال مرغوبا ومحبوبا وإماما من أئمة هذا التيار. فكيف ما زلت تعتقد بأن الفقهيات والبخاري ومسلم ونقد الدين ونقد القرآن له دور في صياغة الفكر الجمعي؟ أبدا، يعني هذا دليل واضح وصريح على أن الأهداف السياسية، الأجندة الخفية، هي التي تحكم التفسير العام للدين. يا عزيزي، أنت لا تواجه أشخاص لديهم مشكلة مع الفكرة التنويرية والتصحيحية والتطويرية في ذاتها، بل مشكلتهم مع الوعاء الذي يحتوي هذه الفكرة. هل يوجد أكثر علمانية وعصرانية من الوضع الثقافي في تركيا؟ أبدا، ومع ذلك يقول لك خليفة المسلمين، ويعتبرونها النبراس والمظلة للإسلام، ويجدون لها المبررات والتأويلات. إذن هو لديه غاية سياسية يصبو إليها، وأينما وجدها فهو مستعد لتقديم المبررات أكثر منك، ويدعو إلى الحداثة وإلى التطوير والتنوير أشد منك. هذه هي الحقيقة في نظري، وهذا هو ما أراه، والشواهد على ذلك كثيرة. لذلك أنا لن أعطيهم مستمسكا يتنفسون به، يعني لن أعطيه ما يبحث عنه. هو يريد مني أن أحاجب الدين حتى يتكسب به عند الجمهور ويسوق لفكرته بينهم. طبعا هذا لا ينفي النقد وضرورة النقد وأهميته، لكن بالقواعد العلمية. يعني إذا جبتها بالطريقة العلمية الموضوعية الحديثية كذا، ما أقدر أتكلم. بحث علمي لصالح الفكرة نفسها. لكن عندما يجد أنك يعني تحاول إسقاط رمز ديني أو شعيرة دينية أو مفهوم ديني كذا، يعني يحبك ويبرزك ويشهرك ويهاجمك أيضا، حتى يشرع لنفسه خصومتك، يعني يجد له خندقا في المعركة. لذلك لن تجدهم يهاجمون من من يحافظ على المسلمات ويقول لك أنا أحب البخاري وأتبع البخاري وأعتبره إمامي في الحديث، لكني مع السعودية، مع وطني وولاة أمري، أشجع نهضة وطني وأشجع كل ما يصب في مصلحته. كذا أنت حيرته يعني. هو أصلا ما استخدم الدين والدفاع عن الدين ولا المحافظة على البخاري إلا من أجل الطعن في بلدك وسلب مشروعيته بطريقة غير مباشرة. فإذا انتزعت منه هذه الأداة والوسيلة وقلت له أنا مع وطني، مع ولاة أمري، مع قيادتي، مع السعودية، وضعته في حيص بيص. وهذا هو أخطر وأقوى وأشد سلاح يفتك به. لذلك أتحداهم أن يهاجموا شخصا بهذا الشكل أبدا. هذه النوعيات يحاولون طمسها ودفنها تحت التراب جدا، يعني تختفي عن الناس، وإبراز دول اللي عندهم مشاكل مع رموز أو رمزيات دينية حتى يشرعوا لأنفسهم عند العوام. يقدر يسوق نفسه عند العوام، يقول أنا والله دافع عن الدين، هذا تاريخك وهذه ثوابتك وقيمك، وذولا يبون يهدمونها، وأنت من أسرة ما شاء الله طيبة وكريمة، ليش ما توقف معي ضدهم مباشرة؟ يعني المجتمع يعني كونه بينتمي إلى هذه الثقافة، ويعني كثير من الأسر هي أسر محافظة، يجد نفسه في موقف الدفاع عن نفسه، يستجيب لهم. لكن الفكرة التي عرضتها لك قبل قليل، يعني بالمعاملة بنقيض المقصود، يعني لا تهاجم البخاري ولا مسلم ولا الدين ولا القرآن، لأنها ليست هي المشكلة. المشكلة من الأهواء السياسية. الأهواء السياسية هي التي تتحكم بهذا التشدد والإرهاب والتنطع الذي عطل الحياة وعرقل المسير. فإذا عملت القوم بنقيض مقاصدهم ضربتهم في مقتل.